رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاث الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمت وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق تظهر عليهم الملاحدة نفاة الصفات الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق لنا الكلام على مسألة توحيد الأسماء والصفات وبيان منهج أهل السنة ومناهج أهل الضلال في هذا الأمر، ومر بنا أن بعضهم يعتمد في تنزيه الله تعالى على مجرد النفي، فنفى عنه الأسماء والصفات، قال المؤلف رحمه الله: وأفسد من هذا المنهج ما سلكه نفات الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه، وهو أن يعتمدوا على نفي أن يكون جسما أو متحيزا عندما يريدون الرد على اليهود وأمثالهم الذين يصفون الله تعالى بصفات في غاية الكفر، عندما يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد. هذه مقالة اليهود بما رد عليهم الذين يدعون التنزيه، قالوا إنه لا يبكي ولا يرمد، لأننا لو قلنا إنه يبكي ويرمد لصار جسما أو متحيزا. فيقول المؤلف إن هذه المقولة التي يريدون بها التنزيه هذه حجة واهية عند كل أحد، لأن القضية التي يريدون تنزيه الله جل وعلا عنها في غاية الفساد والبطلان، لا يقبلها صاحب عقل أو فهم أو أدنى بصيرة، بينما اللازم الذي جعلتموه حجة لكم وهو أنه لو كان يتصف بهذه لكان جسما، هذه محل نظر وتحتمل حقا وباطلا بحسب ما يريد المتحدث من كلمة جسم أو كلمة حيز. وأما أنه يرمد أو أنه يبكي فإن هذه مسائل معلوم فسادها، والله جل وعلا منزه عنها، وهناك من الأدلة الواضحة الصحيحة الصريحة على نفيها مما لا يحتاج إلى أن نرتب عليها لوازم وهمية. فيقول المؤلف إن منهج الذين ينفون صفات النقص بسبب كونها ينتج عنها الجسمية أو الحيز هذا في غاية الفساد، لأنهم ينفون شيئا محتملا مدعين أنه يترتب عليه شيء معلوم بطلانه. فالذي معلوم بطلانه يرد من أول وهلة ولا يحتاج إلى وضع لوازم واحتمالات. يقول أفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها، أي بعض الصفات، مراد نفات الصفات كالمعتزلة أو نفات بعضها كالأشاعرة، إذا أرادوا أن ينزهوه أن ينزه الله جل وعلا عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر الذي قال به اليهود، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إن الله بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، هذا في غاية الفساد والبطلان، لأنه محتاج إلى أن يعاد، تعالى الله عن ذلك. وهل يرمد بسبب البكاء وكثرة البكاء؟ الله جل وعلا أعلى من هذا وأعظم. فهم يقولون لا يمكن هذا الأمر، لأنه لو قلنا به لكان متحيزا أو لوجه. سبحان الله، نستدل على الأمر الواضح البطلان على أمر خفي أو بأمر خفي. قال وكذلك الذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، مثل النصارى الذين يقولون بإلهية عيسى، فهؤلاء يردون عليهم ويقولون إن عيسى جسم فليس بإله، والإله ليس بجسم. هذه هي حجتهم، هذه من أوهى الحجج، وعندنا من الأدلة القاطعة والبراهين الواضحة على أن عيسى عبد ومخلوق ولا يصلح أن يكون إلها لأنه مخلوق وعبد، والإله لا يصلح أن يكون مخلوقا ولا يصلح أن يكون عبدا بل هو معبود. فلماذا نستدل على نفي الإلهية عن عيسى بأنه جسم، بأن عيسى له جسم؟ هذا من أوهى الباطل وأقبح الأفعال. كذلك بعض الغلاة في علي رضي الله تعالى عنه يدعون فيه الألوهية، فهؤلاء الأشاعرة أو المعتزلة أو نحوهم يقولون لا يصلح أن يكون علي إله لأنه له جسم. بس هذا هو السبب؟ لا، يقولون لأن الله ليس له جسم. سبحان الله، كلمة جسم كلمة محتملة، وقد مر بنا الكلام عليها، وهو أنه إن أريد بها ما يتصف بالصفات وما يكون له ذات فإن الله تعالى له جسم، وإن أريد به ما يشبه الناس أو يشبه المخلوقات فالله منزه عن ذلك. وكذلك التحيز أو المتحيز، إن أريد به ما يكون في شيء يحيط به ويحفيه ويحويه فالله منزه عن ذلك، وإن أريد به من كان على عرشه استوى والبائن من خلقه وهو الذي في العلو فإن الله تعالى يكون كذلك، ولا غضاضة أن يقال إنه في العلو، كما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وكما قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش. فيقول المؤلف إن هذه العبارات التي ذهب إليها هؤلاء هي في غاية الفساد، والرد على هؤلاء لا يكون كذلك، إنما يكون بالأدلة الواضحات البينات. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفس التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك يمتنع، يعني يمتنع أن يكون جسما أو متحيزا فلا يتصف بهذه الصفات. وبسلوك مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاث الأسماء والصفات، يعني أن الملاحدة الذين ينفون الأسماء والصفات يغلبونهم وينتصرون عليهم، ويقولون مثلما أنكم أثبتتم لله أسماء والأسماء لا تكون إلا بجسم أو متحيز فيلزمكم أن تنفوا الأسماء، وإلا تقولوا بالتجسيد أو التحيز. ويقول الذين ينفون بعض الصفات ويثبتون بعض يقولون لهم فيما أثبتوا مثل ما نفوا. فمقصود المؤلف أن سلوك هؤلاء المعتزلة والأشاعرة هذا المسلك هو في غاية الفساد، فعليهم أن يلتزموا بالمنهج الصحيح. ولهذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول ليس إلا مذهبان، مذهب أهل السنة أو مذهب الفلاسفة، إن كنت تريد الحق فاتبع مذهب أهل السنة، وإن كنت تريد الباطل فاتبع مذهب الفلاسفة. وأما هؤلاء المتكلمون فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف، لأنهم ينفون أحيانا ويثبتون أحيانا، فيلزمهم فيما نفوه ما أثبتوه أو فيما أثبتوه ما نفوه. يعني أن أهل السنة أثبتوا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكل ما جاء عن الله تعالى في كتابه، وأولئك جعلوا الجميع تخييلا وتوهيما وهم الفلاسفة. ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة، فتعين أن يكون الحق هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرفة للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. يقول هذه الطريقة التي سلكها الأشاعرة والمعتزلة لا يحصل بها المقصود لوجوه، يعني لا يحصل بها الرد على اليهود والنصارى والشيعة ونحوهم لأمور. الأمر الأول أن وصف الله جل وعلا بتلك النقائص التي وصفها بها أولئك المجرمون الملاحدة هي أظهر فسادا في العقل وفي النقل، أظهر فسادا من نفي التحيز والتجسيم، لأن التحيز والتجسيم محل نظر واختلاف، إن فسر تفسيرا صحيحا قبل، وإن فسر تفسيرا رديئا باطلا فإنه يرد. بينما هذه الأوصاف التي وصف به وصف اليهود بها الله جل وعلا، أو وصفه بها النصارى، أو وصفه بها الشيعة، هذه معرومة واضحة الفساد بينة، أظهر في لكل ذي عقل من مسألة التجسيم أو التحيز، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، أي التجسيم والتحيز. وكفر صاحب ذلك، أي صاحب القول بأن الله رمد، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو قولهم بألوهية عيسى أو ألوهية علي، كفره معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى دليل، وهذا واضح من الأدلة الجلية في الكتاب والسنة، والدليل معرف للمدلول ومبين له وموضح، فلا يجوز عند العقلاء أن يستدل على الأمر الواضح بالأمر الخفي. مثال ذلك، لو سألك شخص وقال لك هل الشمس قد طلعت، فتقول نعم لأن ضوء السراج صار ضعيفا، هل يصلح هذا الاستدلال؟ هذا لا يصلح، لأن الشمس أوضح من ضوء السراج. فكذلك هؤلاء يريدون أن يستدلوا على أمر واضح بأمر خفي، وهذا غير مقبول عند العقلاء، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود، يعني في التعريفات. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النفس واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يقول الوجه الثاني أن ردهم مثل هذا الرد، هذا فيه انتصار للملاحدة عليهم، ذلك أنه يدعو الملاحدة إلى أن يقولوا لهم فيما نفوه مثل ما أثبتوه، وكذلك العجز. يقول إن هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا، يعني اليهود والنصارى وأمثالهم، يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، يقولون إن الله رمد، ويقولون إن الله بكى، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ولا نقول بالتجسيم ولا نقول بالتحيز مثل ما قلت. وبناء على هذا، فما تقولون أنتم؟ إن نفيتم الأسماء، وهذا هو ما نريد، فأنتم سلكتم مسلك هؤلاء الملاحدة من نفاة الأسماء والصفات، لأنكم ما دام أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، فمثل هذا نحن نقول أو هم يقولون أيضا ننفي أن يكون هناك يلزم تجسيم أو تحيز، فلا يصلح أن يكون له أسماء، لأن الأسماء لا تكون إلا لجسم أو متحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، بمعنى أنهم صاروا الآن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ليسوا مع الدليل الصحيح ولا مع الدليل الباطل، فصاروا متناقضين. وبعبارة أوضح يقول الذين ينفون الأسماء والصفات لهؤلاء الذين يثبتون الصفات: أنتم تقولون إن إثبات الصفات يلزم منها التجسيم، نحن نقول لا يلزم منها التجسيم، أو نقول مثل ما قلتم إنه يلزم منه التجسيم، تنفوا أيضا الأسماء، فيكون هؤلاء الرد عليهم من قبل الملاحدة مثل رد أهل السنة عليهم، فيصيرون لا مع الملاحدة ولا مع أهل السنة، بمعنى أنهم متناقضون ومضطربون ولا معنى لكلامهم. يقول: فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدا ضد هؤلاء، يعني واحدا ضد هؤلاء الذين أثبتوا بعضا ونفوا بعضا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني أن هؤلاء الذين ينفون بعض الصفات يبقى أمامهم أنهم يصيرون متناقضين مع أنفسهم، لم يأخذوا بإثبات الصفات التي جاءت بها الأدلة الصحيحة الصريحة، ولم يلتزموا بالنفي المجرد عن أي معنى، وهذا أيضا هو منهج الملاحدة والفلاسفة. الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يقول أن هؤلاء الذين ينفون صفات الكمال عن الله جل وعلا بمثل هذه الطريقة، وينفون أن يكون لله تعالى الصفات الواردة في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعتبرون معطلة للنصوص عما دلت عليه، لأنه يلزم من كلامهم أن تكون الأدلة الواضحة البينة لا تدل على معنى، وهذا في غاية الفساد. وقد جاءت الآيات البينات الواضحات الدالة على صفة الكمال لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي متفقة مع العقل الصحيح السليم الذي لم يلوث بالشبه والشكوك، فهذا دليل على فساد تلك الطريقة وذلك المنهج. فالله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال، وهذا هو مقتضى العقل السليم والفطرة المستقيمة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقبلون ما جاءت به الأدلة ويثبتون ما تدل عليه ويؤمنون بذلك إيمانا جازما، ويعبدون الله تعالى بمقتضى ما فهموه مما جاءت به الأدلة الواضحة البينة. فالقرآن ليس فيه طلاسم وليس فيه كلمات لا معنى لها، بل كله جاء بلسان عربي مبين، وجاء تبيانا لكل شيء، وجاء هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فعلى كل مسلم أن يفهم ما جاء في الكتاب وأن يتعبد الله تعالى بذلك، وإذا لم يفهم فهذا عيب فيه وليس نقصا في وضوح العبارة ولا معنى الدلالة، فإن كلام الله جل وعلا واضح وبين، وهو نزل على قوم ليفهموه وليعملوا به، ولم يأتي لأجل أن يكون حروفا وعبارات لا معنى لها، فإن كلام الله منزه عن ذلك. ولهذا أمر الله جل وعلا بتدبره وتأمله وفهمه في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى أفلم يتدبروا القول، وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر كلام الله ولا يفهم قد أغلق على قلبه وأقفل عليه، هذا عيب فيه وليس عيبا في كلام الله جل وعلا. وكلام الله جل وعلا نزل ليعمل به وليعبد الله جل وعلا به تلاوة وتدبرا وفهما وعملا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.